بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 120 في تدارس ومذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وقد بلغنا باب حق آل بيت النبي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري. معنى أرقبوه: راعوه واحترموه وأكرموه، والله أعلم. هذا حديث عبد الله بن عمر يرويه عن أبي بكر رضي الله عن الجميع موقوفا عليه أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وهذا يفسر قول الله جل وعلا: قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، وهو أن يراعى حق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حقهم من حق رسول الله، وتوقيرهم وإجلالهم من توقير وإجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا نالوا هذه المكانة ونالوا هذه المنزلة، وآل بيته عليه الصلاة والسلام لهم هذه الميزة الزائدة والرتبة الزائدة عن عامة المسلمين. فإذا انضاف إلى ذلك أنهم أهل صلاح، صار الميزة ميزتان: ميزة الصلاح وانتسابهم لهذا البيت الشريف. فإذا كانوا من أهل العلم صارت ميزة ثالثة، فإن كانوا من أهل الإمارة فهذه ميزة رابعة، مبدأها انتسابهم إلى هذا البيت النبوي الشريف بغير غلو كما سبق، وبغير تفريط وإنقاص لهم عن منازلهم. وها هنا مسألة أحب أن ألفت الانتباه الشريف إليها: فليس كل من نسب نفسه إلى آل البيت أنه منهم، لا بد من تحقق ذلك علما بواقع الحال واتصالا به. فإن كان مجرد دعوة فلو يعطى الناس بمحض دعواهم لطلبوا أموال الناس ودماءهم، ولكن هذا الأمر مبناه على التثبت. وثمة قاعدة عند أهل النسب، وهي قولهم: إن الناس مأمونون على أنسابهم، ليسوا في أفرادهم لكن في مجموعهم. آل فلان إذا اشتهر اشتهارا بغير معارضة قوية أنهم من بني فلان فهذه كافية، أخذا وطردا لهذه القاعدة: إنهم مأمون على أنسابهم، لا ما يتوارده الجهال فينسبون أنفسهم ويتوارد على ذلك أهل طبقة أو أهل جيل من غير علم، فهذا دعوة، هذه تسمى دعوة. وقد حصل في الأزمان المتأخرة التفريق بين الأشراف وبين السادة، ولا دليل على ذلك، لا دليل عليه في التفريق، وإن كان ثمة أصل في التفريق في الاسم. فإن المشهور أن السادة هم من كانوا من نسل الحسن والحسين ابني علي وفاطمة رضي الله عنهم، استئناسا بقوله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي قوله في الحسن خصوصا: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وألمح عليه الصلاة والسلام إلى معنى بل وإلى فحوى هذه السيادة، بما بإصلاحه بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وإلا ليست هي مجرد منزلة، فإن السيد يسود الناس بفعله وبخلقه وبعقله وبدينه، وكلها اجتمعت لمقام نبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وزاد الأمر وتأكد وترسخ بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. في الأزمان المتأخرة السيادة مناطها لمحض النسب أو للمال أو للفتك بالناس قتلا أو قطعا لطريقهم. والله جدي كسبوا القوم وخذوهم وذبحوهم، يعدها الجهال وأضرابهم مدعاة للفخر. ما هي الفخر ذي، وإنما هذه عقوبتها في المحكمة الإلهية يوم القيامة، بما حل رقاب الناس ودماؤهم وأموالهم، بما حلت حتى بستنذخ قدام الناس أبوي وجدي سووا وفعلوا. هذا نقص، وهي علامة على تحكم واستحكام الجهالة، ولا يجدي ذلك على أهله شيئا. وفي قول أبي بكر رضي الله عنه: أرقبوا محمدا في آل بيته، أي أدوا لهم حقوقهم التي إنما كانت بانتسابهم لهذا البيت الشريف. وأعيد ما بدأنا به، فإن آل بيته يشمل أولا نساؤه أمهات المؤمنين، وضابطهن من مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهن أو متن في ذمته، ثانيا أولاده وبناته، ثالثا أبناء عمومته من المسلمين فقط، عمومته وأبناؤهم من المسلمين، رابعا مواليهم فإنهم تابعون لهذا البيت. وقد حاول أهل البدع أن يجعلوا أبا طالب وأبا الرسول وأمه من المؤمنين لمعاني لا تخفى عند ذوي الألباب، وأبو طالب مع ما فعل في حماية النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم ولم يؤمن، وهو الذي عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق وعرف أن دينه حق، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه قبل أن يموت فهرع إليه مسرعا: يا عمه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. ولكن ربي جل وعلا أعلم وحكمه أنفذ، قيض له جلساء سوء وقرناء سوء، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وغيرهما، فحسفوه وندموه: يا أبا طالب أترغب عن دين عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: لا، هو على دين عبد المطلب. وعد العلماء كفر أبي طالب بكفر الإباء والاستكبار، أحد أنواع الكفر الخمسة، فإن الكفر تدور أنواعه على خمسة أنواع: كفر الإباء والاستكبار، وكفر النفاق يا كثرهم الله لا يتثرهم، وكفر الشك والريبة، وكفر الإعراض كما في ابن عبد ياليل الثقفي لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، قال: يا ابن أخي إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أجيبك، وإن كنت كاذبا فلا تستحق من يلتفت إليك. ثم أعطى النبي ظهره وولى. وفيه وفي أمثاله قول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الكفر الخامس كفر الجحود، وهو مرتبة أعظم وأشد من التكذيب. هذه أصول وأنواع الكفر، ومنها كفر أبي طالب، مع أن أبا طالب من سمع شعره وجد فيه تصديقه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة، هذا العذر الأول، أو حذار مسبة، هذا الثاني، لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك من عيونا. ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. اللهم صل وسلم عليه. لكن ما نفعه ما قاله في شعره، ما دام أنه لم يزبره بقول لا إله إلا الله ويصرح فيه بالإيمان. وهكذا الشعراء أكثر ما عندهم الهياط والحسي اللي أكبر منهم، وقلة منهم من هم على الجادة. وفي قول الله جل وعلا في آخر سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، في المدح وفي الذم، في الهجاء والقذع، في الفخر والإزدراء، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فعل القلب وفعل الجوارح. إلا الذين آمنوا، هذا الأول، وعملوا الصالحات، هذا الثاني، وذكروا الله كثيرا، هذا الثالث، وانتصروا من بعد ما ظلموا، هذا الرابع. ولهذا قال جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات أبو طالب فبكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ووعد أنه يستغفر له ما لم ينهى عنه، ونهاه ربي عنه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جاءه علي قال: يا رسول الله، هلك الشيخ. من الشيخ؟ أبوه، فهو شيخ مكة وهو سيد الوادي. هلك الشيخ، فما أصنع به؟ قال: يا علي، اذهب فواره، يعني إيش؟ ادفنه. ما قال خن غسله ونكفنه، ما قال خن نجمع المسلمين ونصلي عليه، اذهب فواره. ويأتي من يتحذلق بأن أبا طالب مؤمن علشان أنه أبو لعلي. ما يأتي دين الله ووحيه وعلمه بمحض الهوى ومحض العاطفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى يوم الدين. نعم. قال الإمام النووي: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. ما شاء الله. قال الله: باب توقير العلماء. نعم. والكبار. والكبار. الكبار يشمل كبار السن وكبار القدر، وأولي الفضل أي من لهم على الناس فضل، فضل بإنفاق، واليد العليا خير من اليد السفلى، فضل بولاية فيقدمون لها، فضل بمكارم أخلاق. وتوقيرهم وإنزالهم منازلهم. نعم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الآية في أواخر سورة الزمر، يقول الله جل وعلا: قل هل يستوي، أي يتماثل ويتساوى، الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الجواب في هذا الاستفهام التقريري: لا يستوون، رفع الله الذين يعلمون على الذين لا يعلمون. وهذا من العدل أن لا يساوى بين المختلفات، كما أن من الجور التسوية بين المتفرقات. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كال فجار. هذا ما يستوي لا في البداهة ولا في الشرع. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وليس الذين يعلمون عندهم معلومات وشهادات ويشار إليهم بالبنان ويرأسهم العوام وحط المسواك بمخباتك. مجالس العلم ما هي بتسوق يا ولدي، تمام؟ هل يستوي هؤلاء وأولئك؟ لا يستوون، لا يستوون لا طبعا ولا عقلا ولا شرعا. وكما قلت لكم، أهل العلم الذين يعلمون ليس مناط ذلك بأن يرائسهم الجهال، فإن آخر الزمان تنقلب المفاهيم بل وتضطرب الموازين، فيقدم لكع باللكع اللي ما يسوى شيء، التافه الحقير، ويستفتى الرويبضة اللي ما هنا شيء. لماذا؟ لأن العلماء منهم من رحل ومنهم من حيد ليتخذ هؤلاء الجهال لمآرب مختلفة ومشارب مضطربة. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء، ذهابهم إما بالموت وإما بتحييدهم عن محل التأثير، فإن العلماء يقفون حجر عثرة أمام ذوي المخططات والمآرب والمقاصد الرديئة الخبيثة، فيحيدون. إن استطاعوا تصفيتهم بقتلهم لم يذخروا، وإن لم يستطيعوا رجعوا لهم بالمذمة: أي هذول علماء حيض ونفاس، هذول ما يفقهون الواقع ولا المجريات السياسية ولا الأحوال العالمية. ليه؟ ليقدموا بدالهم من يدير الدفة ويرئسوهم، أو يتهمونهم، وهذه مرحلة ثالثة. هذا العلماء السلاطين، علماء كراسي، همهم الراتب، أي تسدد فواتيرهم، همها البروة والبشت والسيارة كما تسمعونه نسمعها، شنشنة نعرفها من أخزم. والمرحلة الرابعة، وكل المراحل ذي وقعت يا أخوان، كلها سمعناها، هذول علماء البيت الأبيض والبيت الأحمر. هؤلاء هيئة كبار العملاء، شوفوا أنواع الإزدراء ومراحل الإزدراء التي نتيجتها وثمرتها تحييد هؤلاء عن أن يكونوا مرشد الناس ومعلميهم ومفتيهم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، متى صاروا رؤوس؟ لما رأسوهم وقدموهم وهم في الميزان الشرعي جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثم قال جل وعلا خاتما لها: إنما يتذكر، أي يعتبر ويتدبر ويستبصر، أولو الألباب، من ميزهم الله عن البهائم بالعقل، الذي رتبة زائدة لهؤلاء عن عموم البهائم. وأستحضر في هذا نظما للإمام الشافعي رحمه الله، يقول: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة. هذا واحد، من هم ذولا؟ العلماء. وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، هذا الحاكم العادل الذي يحكم الناس ويسوسهم بدين الله. الثالث: وموت الفارس الضرغام هدم، فكم شهدت له بالنصر عزمة. الرابع: وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة. ترى ذولا يرحمنا الله بهم يا أخواني، أهل الليل وأهل الإخبات يرحم الله بهم عباده، إلا إذا استحكم الخبث كم ذول الحين؟ أربعة. من هم؟ العالم والحاكم العدل والفارس المجاهد في سبيل الله والعابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة وموت فتى، هذا الخامس، كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة. قال رحمه الله: فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كن عالما أو متعلما ولا تكون الثالثة فتهلك، أي المعرض. والدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فأفادت الآية في الاستفهام التقريري أنه لا يستوي هؤلاء وأولئك، فإذا كانوا لا يستوون لا يجوز أن نسوي بين المختلفات ولا أن نفرق بين المتماثلات. ففيه إنزال أهل العلم منازلهم وفضلهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، من يحاسبهم؟ لا يليق أن يحاسب العلماء العوام، يحاسبهم العلماء، والله جل وعلا أدرى بهم وأعلم بنياتهم. ولهذا أول ثلاثة تسعر بهم النار ويلجونها من المكلفين: عالم تعلم العلم ليقال عالم ولم يعمل به لله، وفارس جاهد ليمدح، أو الله في الرئيس، أو الله الشجاع الضرغام، ومنفق وباذل أنفق ليقال كريم ومنفق. وفيه قول الأول: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عبادي الوثن. استجيروا بالله. نعم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن سنا بالنون. نعم. ولا باللام؟ سلما. لا، بالنون سنا. نعم، هذيك أخرى يصير أكبرهم. نعم. فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا، أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكرمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. هذا حديث أبي عمرو عقبة أبي مسعود هذا حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، يميزونه بالبدري لسابقته، وهو يميز بأبي مسعود عن ابن مسعود. وهذا الحديث سبحان الله العظيم رواه الاثنان، رواه أبو مسعود البدري الأنصاري ورواه ابن مسعود عبد الله بن مسعود، وكلا الحديثين بهذا اللفظ أخرجهما الإمام مسلم في صحيحه. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم، والإمام المراد بها إمامة الصلاة، ولا يؤمهم إلا أفضلهم. هذا وجه التفضيل من هذا الحديث. يؤم القوم مطلق، أقرأهم لكتاب الله، يعني أنه يقرأ القرآن ويفهمه ويفقهه، لا مجرد حفظ لألفاظه، فإن القارئ عندهم الذي حفظ القرآن وفقهه، كما قال ابن عمر: كنا لا نتجاوز العشر آيات حتى نحفظها ونخبرها ونعرف ما فيها من العلم والعمل. يقوم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء يعني متقاربون، أما التساوي من كل وجه ما يتأتى. فأعلمهم بالسنة، والسنة هنا بمعنى الشريعة. السنة تأتي لها عدة إطلاقات، ففي باب الأصول السنة المصدر الثامن من مصادر التشريع، وفي باب الأحكام السنة المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والسنة عند أهل الحديث هو كل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي. والسنة عند علماء العقيدة هي مقابل البدعة، فتشمل العقيدة والشريعة في مقابل قسيمها وهي البدعة. والمراد بها هنا هذا الثالث، الشريعة. أعلمهم بالسنة أي بالذي بعث الله به رسوله من العلم والدين. فإن كانوا سواء أي متقاربون فأقدمهم هجرة، وهذا فيه فضل المتقدمين من المهاجرين على من تأخر، وهو مشمول قول الله جل وعلا في أواخر براءة: والسابقون الأولون من أين؟ من المهاجرين والأنصار. إذا مدح الله السابقين على اللاحقين، وهذا من أدلة ما سبق في تقسيم الصحابة في منازلهم إلى كم قسم تذكرون؟ هيا بان مي ها هاي الخليفي. قسمنا الصحابة في منازلهم إلى تسعة أقسام، تذكرونهم؟ هاي الحماد من يذكرهم؟ نسي آدم فنسيت ذريته، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. تذكرتها؟ ترى ما أبي تقسيط، أنا رجال أشري بالجملة وبيع بالجملة، إن كان تقسيط من الحين ريحنا وارتح. أبي تسعة كلهم. أي نعم، ابدأ. هذا أول الخماع. أي نعم. أي ها تذكر يا خالد؟ أي يقولون ساد، ما أنا معلمكم أجل، مدام أن العلم يروح ما أنا معلمكم. تذكر يا مجذوب؟ نشد بك الظهر ونقول هذا حذامي وفصدقوها. أجزاء أنا ما أشري بالتقسيط، أنا ما أضيع الناس إلا التقاسيط. الثالث أقدمهم هجرة، فدل على أن من تقدمت هجرته فهو أفضل ممن تأخرت هجرته. الرابع أقدمهم سنا، في الرواية الأخرى سلما، أي أن من سبق في الإسلام فهو أقدم، وبالتالي حتى السن. فأبوك أقدم منك سن سلما، أسلم قبلك وعبد الله قبلك، ومن هو أكبر منك بسنة عبد الله قبلك. هذه في الثلاثة الذين يستحقون أن يقدموا للإمامة. والإمامة فضل لما هو فضل؟ هو فضل. إذن هذا في دليل مفهومه التقديم وبيان الرتبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إماما، وذكر شيخ الإسلام أنه مع كثرة ما ورد في الأحاديث في فضل المؤذنين، لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إماما لقلنا إن المؤذن أفضل من الإمام. شوفوا الفقرة منه رحمه الله. مع كثرة ما ورد في الأحاديث في فضل المؤذنين وشأن الأذان، لو لم يكن النبي إماما لقلنا إن الأذان أفضل من الإمامة، اللهم صل وسلم عليه. فأفاد الحديث تقديم أولي العلم الذين هذه صفاتهم أهل القرآن وأهل السنة وأقدم هجرة وأكبر سن. طيب، وهذا قاعدة أغلبية، تنخرم هذه القاعدة في من يعينه ولي الأمر وهو الذي يسمى بالإمام الراتب. فإذا عين إماما راتبا تولى الإمامة ولو كان وراءه من هو أفضل منه في القرآن والسنة والهجرة. وكذلك في كونها أغلبية، ما استلحظه مشيخة الأنصار والمهاجرين من أهل بدر لما أن جمع عمر معهم من؟ عبد الله بن عباس. قالوا يا أمير المؤمنين، لنا أبناء أكبر منه وفي مثل سنه وتجمعه معنا؟ فقال إنما فعلت ذلك لأمر تدركونه. فسأله يوما، سألهم عن معنى قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح، فأجابوا جوابا لم يحقق الأمر. قال ما تقول فيه ابن عباس؟ قال هذا إعلان من الله لنبيه لقرب أجله. قال ما أعلم منها إلا ما يعلم هذا الصبي. فعرفوا أنه قدمه معهم لماذا؟ لعلمه. لكن لما كان الأغلب كبير السن معه العقل والعلم كان هذا الوصف أغلبي، ولا يأتي من صغير السن من يفوق الكبار. فأفاد الحديث على تقديم أهل العلم على غيرهم. ومثله حديث عبد الله بن مسعود الآتي وفيه زيادة. نعم. ولا يؤمن الرجل الرجل، قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. لا يجوز أن تؤم أحد في مزرعته، في استراحته، في ولايته إن كان ذا ولاية، إلا بإذنه. أدركتهم في الأمارة في مراجعة ولا جاي تعظ، وذكرتهم وصلوا جميع، ما تصلي إماما حتى يأذن صاحب الإمارة وصاحب المحافظة. ولا يجلسن على تكريمته، المكان اللي يختص به، كرسيه، سريره، كنبه، مركاه، إلا بإذنه، لأن في هذا تعدي على نوع سلطانه ونوع استحقاقه. دين يراعي هذه الأمور ويراعي هذه المشاعر، ما هو دين عظيم يا أخواني؟ والله دين عظيم، لأنه من ربنا ليس منا، لو كان منا لوجدنا فيه اختلافا كثيرا. نعم. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليليني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء. شوف، ليليني ليس قبلها ياء، وهي رواية أخرى، ليليني قبل النون ياء والنون مشددة. إذن فيها روايتان، ليليني منكم أي يكون ورائي مباشرة. نعم. وروي بتشديد النون مع ياء قبلها والنهى العقول وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. وعن عبد الله بن نعم في هذا الحديث زيادة في فضل أهل العلم وأهل الفضل على غيرهم، في قوله في قول أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أكتافنا، يعني يسوي الصفوف فيمسح بأكتافهم لتتساوى، فلا يتقدم منكب على منكب ولا صدر على صدر، يمسح أكتافهم يسوي بهم الصفوف. وكان يشتغل بهذا صلى الله عليه وسلم حتى عقلوا ذلك عنه، فصاروا يقومون ويصطفون كما يأمرهم. ما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، دل على أن الاختلاف في الظاهر يفضي الاختلاف في القلب. ولهذا عنيت الشريعة أيما عناية بمظهر الاجتماع والائتلاف، لئلا يسدى منه إلى الاختلاف والافتراق. ثم قال: وهذا الشاهد ليلني منكم، في رواية ليليني منكم، أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أولو الأحلام أي العقل، ولا يزين العقل إلا بالعلم، والعقلاء والحكماء من الناس درسوا في مدرسة. أي مدرسة هي؟ مدرسة الحياة. فالعاقل منهم من أخذ منها دروسا فتكمل بها عقله وحلمه. زاد أهل الإيمان مدرسة أخرى، وهي مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، التي من تعلم فيها رقى في المراقي العلى، حتى وجد من خريجيها أفضل أتباع الأنبياء قاطبة، الصديق رضي الله عنه، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، أفضل الناس قاطبة. ما الدليل؟ حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، يسمع كلامنا ويقرنا لا ينكر علينا، أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. من الناس؟ مطلق الناس، إنما خرج من هؤلاء المطلق الأنبياء، فليس أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عموم الصديقين أفضل من الأنبياء. هذا الخريج أي مدرسة؟ مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا من قال إن الصحابة ارتدوا بعد نبينا إلا بضعة نفر، عاد بالملامة والانتقاد والعيب على من؟ على مدرسهم ومعلمهم في الدنيا. إذا المدرسة ما نجح منها أحد، وش يرجع في الملامة عليه؟ على هيئتها التعليمية أنها فاشلة. إذا مقتضى هذه البدعة الكفرية أن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، العود بالملامة والمسبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بل على الله جل وعلا، لأن الله اختار هؤلاء لنبيه، فهم نقلة الشريعة. القرآن والحديث من جانا؟ من طريقهم. فإذا أسقطت هذه الواسطة وأنهم كفروا، هل يوثق بدين الله وبكتابه وسنة نبيه؟ خلاص. أولو الأحلام، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، الحلم العقل، وأعظم العقل ما جاء من العلم. وأولو الأحلام البالغون، لأن الذي بلغ الحلم صار مكلفا، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الجماعة. من الجماعة؟ أنت، أي نعم، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والخليفي، ما هم معهم، وبان مي ما هم معهم بعد، بس ستة هم، في سابع، وأحمد. الجماعة هم السبعة، هؤلاء السبعة اتفقوا على هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فمحتلم أي البالغ، هنا قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، النهى العقل والعلم، لأن جمارة العقل وزينته بالعلم. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهذا ما يسمى في عرف العوام اليوم بالروضة، روضة المسجد. من يلي الإمام؟ أولو الأحلام والنهى، استجابة لأمر النبي أولا، وفيه تقديمهم على أولي الجهل وضعف العقل وضعف العلم، وثانيا لأنه إذا ناب الإمام شيء في صلاته من يسده؟ هؤلاء أولو الأحلام والنهى. ففيه تقديم أهل العلم وأهل الفضل على غيرهم. وهذه مسألة يا أخواني ودي أنكم تنتبهون لها في آثارها. فإذا وجد خلف الإمام مباشرة من الصغار الأطفال وإن سبقوا فلهم فضل السبق، لكن خلف الإمام برجلين ثلاثة يتولاها أولو الأحلام والنهى من أهل العلم، حتى إذا ناب الإمام شيء في صلاته سده هؤلاء ما لم يسده الصغار أو قليلي العلم، لا أنه يبعد الصغار عن الصف الأول كما نراه من بعض العوام، ترى ذا ظلم لهم، ظلم للصغار تبعده عن الصف الأول وقد سبق إليه وتوانيت أنت، وأنتم من جرب ذلك في صغره منكم أبعد عن الصف الأول مع تقدمه إليه إلى الآن باقية في خاطره ما نساها، ولا لا يا أخواني؟ ليه؟ لأنه ظلم. نعم الروضة اللي خلف الإمام مباشرة يكون فيها أولو الأحلام والنهى لهذا الحديث الذي قدم النبي صلى الله عليه وسلم من هم أهل للتقديم وفضل من هم أهل للتفضيل. طولنا، وإذا نأخذ حديث ابن مسعود نأخذ توكل على الله. وعن عبد الله إذا راح مجذوب خالد هو نائبه يحدوبنا، ما نقول لهم لا. أي نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. نعم، طابق حديث ابن مسعود حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنهما، وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثا ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم قال: وإياكم وهيشات الأسواق. ما هيشات الأسواق؟ ما يقع من العوام، والعوام في الغالب هوام، يتهاوشون حتى في الصف الأول، وبه يتميز العالم العاقل من العامي ضعيف العقل. يغدر الصف الأول والمسجد كأنه في سوق، ارتفاع أصوات ومزح وسب، وربما تطاول الأمر إلى خصومات وضرب. إياكم هيشات الأسواق، وهذا ما يميز بيوت الله عن غيرها، فيها سكينة، فيها تنزل رحمة، تغشاهم الرحمة أي تعمهم، بخلاف الأسواق التي شأنها وشعارها ارتفاع الأصوات، حتى إذا لم يكن فيها أصوات تلفت الواحد وين الناس، فصار في السوق له شعار وبيوت الله لها شعار. إن ارتفعت الأصوات في المساجد فبماذا ترتفع؟ بالقرآن وبالذكر وبالدرس، ما ترتفع بالقيل والقال واللجاجة حتى تغدو المساجد في الكبار. كهذا المسجد موضع للجاج وارتفاع الأصوات، فلا تفرق بين جلوسهم في مسجد وجلوسهم في ناصية طريق وقارع الطريق ولا في سوق، وهذا إثم. إياكم يعني أحذركم، وهذا نهي وهيشات الأسواق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلِّ وسلِّم عليهم ما غفل عنهم الغافلون الأشرار، وصلِّ وسلِّم عليهم ما تعاقب الليل فأدبره النهار، صلاةً وسلامًا دائمين أبدين إلى يوم القرار، والحمد لله رب العالمين. نعم. سم أي الروضة في المسجد، هذا مصطلح مأخوذ من أساس الشرع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وإيش وقبري، صح؟ لا مو بصح، ما بين منبري وبيتي، لأنه درج واشتهر عند الناس ما بين بيتي وقبري، بل كان فيها لوحة من آثار العثمانيين، ولما نبهوا جزاهم الله خير وخروها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أطلق على ما هو خلف الإمام روضة لاجتماع أهل العلم فيها وسابقتهم إليها. يسأل أخونا يقول: في الروضة أو ما يليها من الصفوف، صف الأول في أطرافه، هناك من يحجز لنفسه ولا لغيره؟ بعض ولا أغلب؟ آخر كلام يعني، آخر كلام، بعض ولا أغلب؟ غدها بعض يا رجال، ها؟ أي نعم، من يحجز لنفسه أو لغيره مكانا في يوم الجمعة. هذه المسألة متعلقة بحجز الأماكن، لا تختص بخلف الإمام في الروضة ولا بالصف الأول، بل في سائر المسجد، وهي على نوعين. النوع الأول أن يتقدم صاحب هذا الموضع إلى الصف الأول، إلى خلف الإمام، لكن يعتريه ما يعتري الكبار من الضعف، ولا حاجته إلى دورة المياه، ولا يهون إخواننا أهل السكر، فهذا إذا قام فهو أولى بمكانه. وأذكر عندنا في بلدنا عنيزة كانت الساعة 7 مالك متان في الصف الأول، أنا أمكنت هذا يا أخواني، لا من جهة عوام ولا طلاب علم، يبادرون، منهم من يحتاج إلى أن يتمدد فيضع سجادته ويرجع إلى آخر المسجد يتمدد، لأن بينه وبين الصلاة 5 ساعات، هو أولى به ما لم يخرج من المسجد أو خرج من المسجد لقضاء حاجته، فهو أولى بمكانه. الحالة الثانية لا، يحجزه ثم يروح يفطر عند عياله، ولا يروح يتقهوى، ولا يروح ينام، أو يوصي أحد يحجزه له بمقابل كما في الحرم، أو بغير مقابل من باب الفزعات علشان فلان يمدحه، يمسك لي يمسك لك، أو يمسك لي وقطع لك، فهذا حرام وظلم، لأنه تعدى على حق المتقدمين الذين تقدموا للصف الأول. وضح التفريق بينهما، فمن هذا امنعني من أغلب ومن بعض، والله أعلم. نعم، أقسم الصحابة اللي حنا مع الأخوان تو، أيه. هذا ما شاء الله اللي تعدى هذا حتى يحتال علينا، لكن أبشرك أني فطنت لها، ما أنا معلمكم، أي نعم، عشان تجودون العلم، ولو سبق أن كررناها مرتين، ما أنت معي ولا أنت معي، ذكرناها مرتين، وإن بغيت أحلف عليك وأحلف بالله وإني بار إن شاء الله لذاكرها، لكن أنتم ما شاء الله مساحات، ما أكلتوا اليوم نسيتوه باتر، ها لقيتها؟ الخلفاء 4 رضي الله عنهم، وبقية العشرة طيب أسمع منه، نكملها أيدته، إن أنقص واحدة منها رديت عليه بيعة، لا تهز اللي جنبك ولا اللي يسارك. الخلفاء رضي الله عنهم، نعم، بقية العشرة، نعم، نعم، أصحاب البيعة الأولى والثانية، أي نعم، خرج من الخط السريع وراح مع الخط الزراعي. الردمية قدامك، الردمية قدامك، تتبي تغرز الحين، من أسلم قبل الفتح، طيب، ثم من أسلم بعد الفتح، زين، عز الله اللي غرز الحين، يبي لك واير وسلاسل بعد، ما هو باير عادي. هل العقبة ما يدخلون؟ أنت تسألنا الحين، أنت مثل أبو صالح، حياة علي تحتلون علي منا ومنا. أي كم أسئلة؟ 3. وين اللي عنده سؤال؟ تفضل، ما لم أعطيكم، ما بخلي هذه المعلومة، المعلومة ذي إذا ما جاءت بصعوبة ما أثبتت، بحرحركم فيها حتى تجودون العلم إن شاء الله. ما بهم. أي نعم، الأشراف كل من انتسب إلى البيت الشريف، فيكون السادة جهة خصوصية فيهم لهذا المعنى، وإلا هم كلهم لهم الحق في الفضل في انتسابهم إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أي هل لليمين يمين الصف الأول ميزة على اليسار؟ هل ليمين الصف الأول ميزة على اليسار؟ منهم من قال ذلك أخذا بحديث إن الله وملائكته ليصلون على ميامين الصفوف أو ميامن الصفوف، وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، فإن اللفظ الصحيح إن الله ورسوله إن الله وملائكته ليصلون على أصحاب الصفوف الأول، فيمين الصف ويساره سواء، هو سواء الفضل للصف الأول، الفضل لمن؟ للصف الأول، يمينه ويساره سواء، أفضل ما في الصف الأول من يلي الإمام، ولا يلزم يليه بالسنتيمتر، لا يليه من يمينه شوي من يساره شوي، كلهم من يلي الإمام، لأنه إذا ناب الإمام شيء في قراءته في صلاته نبهه هؤلاء، لكن لطرف الصف من يمين ولا من طرفه من يسار ما يستدركه بذلك. كم أخذنا من سؤال يا حماد؟ أي ما شاء الله، والله ما شاء الله عليك، صوت لهس. لا لا ما. لا لا ما أطيعكم، أصبر ما بعد سمحنا إحنا. أنت حين الرابع ولا الخامس؟ على كلام شيخنا الرابع. وعلى كلامك أنت سلمك الله. على كلامي الخامس لأنه دخل بالمداخلة. إي. طيب. لكن أنا مضمون يعني. نعطيها السؤال، أنا عندي أنكم سألنا أعطيناكم خمسة أسئلة. هو السادس. ها؟ يستاهل؟ ولا ولك قدر عند الرابع يا أبو إبراهيم. ما عندك تهوش أنت. شيخنا أنه السنة هي الشريعة. أي. الشيخ عبد العزيز بن باز قدم الألباني قال أنت أعلم منا بالسنة. أي. فما رأيكم شيخ؟ رأيي أني ما لي شيء ولا قيمة عند الشيخ بن باز. وش أنا عنده؟ ما أنا إلا من أصغر طلابه. هذا شيخنا وهذا عالمنا، ما نحن إلا من آثاره رحمه الله. فالسنة يراد بها الشريعة وجمارة الشريعة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فهمنا هذا لا فرق بين هذا وهذا. ولهذا قال الفقهاء في باب الإمامة يؤم الناس الأقرأ العالم فقه صلاته، ما هو بس قارئ، قارئ عالم فقه الصلاة، وهذا مجموع علمه بالقرآن قراءة وبالسنة. وضحت سلمك الله، فصار ما فيه خلاف. نعم السنة يراد بها الشريعة وجمارة الشريعة في هذا الوحي، فإنه ما يأتي بعدها تفهم وتفقه لهذا الوحي كتابا وسنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.